بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. ما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن مفهوم المخالفة أو عن مبحث المنطوق والمفهوم، وعرفنا معنى المنطوق والمفهوم، وأن المنطوق وأن المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وأن مفهوم المخالفة له أنواع، من أشهرها 7 أنواع: مفهوم الصفة والشرط والزمن والمكان والغاية واللقب والعدد. فهذه 7 أنواع. وبقي الكلام عن شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة عند الجمهور حجة كما ذكرنا، لكنه لا يحتج به إلا إذا استوفى شروطا. وسأذكر هنا أهم شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة، ومن أراد استيعابها ومعرفة بقيتها فيرجع إلى كتب الأصول الموسعة. من أهم شروط الاحتجاج والاستدلال بمفهوم المخالفة ألا يخرج المنطوق مخرج الغالب، فإن خرج المنطوق مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه بالإجماع. وقد حكى الإجماع على ذلك القرافي رحمه الله في الفروق وفي شرح تنقيح الفصول. معنى هذا أن المتكلم إذا تكلم بلفظ منطوق وتكلم بالمنطوق بناء على أن المنطوق موجود في الغالب، بناء على أن المنطوق موجود في الغالب أو واقع وحاصل في الغالب، فحينئذ لا يصح أن نأخذ من هذا اللفظ مفهوم المخالفة. وعلى سبيل المثال، لو أن المتحدث الرسمي باسم المرور قال: إذا خرجت من باب بيتك فإياك أن تسرع مثلا، أو إذا خرجت من باب بيتك فلا تتجاوز السرعة القانونية. قوله إذا خرجت من باب بيتك، إيش مفهوم المخالفة منه؟ ما مفهوم المخالفة؟ أنك إذا خرجت من غير باب البيت فلست منهيا عن السرعة. هذا مفهوم المخالفة، دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المنطوق. فإذا قال إذا خرجت من باب بيتك فلا تتجاوز السرعة، مفهوم المخالفة أنك إذا خرجت من غير باب البيت فلست منهيا عن السرعة، وهذا مفهوم مكان. فلو أن أحدهم استدل بهذا الاستدلال وقام في الصباح وخرج من الشباك، خرج من النافذة وركب السيارة وأسرع بها، فاستوقفه المرور وقال: أنت مخالف. قال: لا، مفهوم المخالفة من قولكم إذا خرجت من باب البيت فلا تسرع أنني لو خرجت من غير الباب فلست منهيا عن السرعة، وأنا عندي شهود يشهدون أنني في هذا اليوم خرجت من غير الباب. فماذا يقال له؟ يقال له: إن قول القائل إذا خرجت من باب البيت هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في واقع الناس أنهم يخرجون من فين؟ يخرجون من الأبواب ولا يخرجون من النوافذ. وعلى هذا فالمتكلم لما قال إذا خرجت من باب بيتك لم يرد التفريق بين حكم المنطوق والمسكوت، لم يرد التفريق بين حكم الباب وحكم الشباك، وإنما تكلم بكلام جار على مجرى الغالب. وما خرج مخرج الغالب لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بالإجماع. ومعنى قولهم خرج مخرج الغالب إذا كان المنطوق الذي حصل به التقييد موجوداً في الواقع في أكثر الصور والأحوال. ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقوله أنكحت نفسها بغير إذن وليها، مفهوم المخالفة أنها لو زوجت نفسها بإذن وليها، يعني أذن لها الولي أن تزوج نفسها فذهبت وزوجت نفسها، مفهوم المخالفة أن هذا النكاح ليس بباطل. والمفهوم هنا غير صحيح، لأن المنطوق وهو قوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن المرأة لا تقوم بهذا الأمر وهي أن تزوج نفسها إلا إذا كان الولي غير آذن ولا غير موافق، أما إذا أذن الولي فهو الذي يتولى غالبا أمر التزويج. طيب، ومثاله معنا هنا في المذكرة قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما مفهوم المخالفة من قوله في المساجد؟ أن الإنسان إذا كان معتكفا في غير المسجد فإنه لا ينهى عن المباشرة. وقد مثلت بهذا بصورة، لو أن المعتكف خرج لبيته لأجل مثلا أن يأتي بحاجة مهمة أو ضرورية فباشر في هذا الخروج، فعلى مفهوم المخالفة أنه لا ينهى عن ذلك. وهذا المفهوم غير معتبر، لأن المنطوق وهو قوله تعالى في المساجد خرج مخرج الغالب. كيف؟ الغالب في المعتكف أنه يكون فين؟ أنه يكون في المسجد، فخرج اللفظ مخرج الغالب فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة. طيب، الشرط الثاني من شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة أن لا يكون المنطوق قد خرج جواباً مطابقاً لسؤال معين. فإن كان المنطوق خرج جواباً مطابقاً لسؤال معين فإنه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة. ولاحظ، إذا خرج جواباً مطابقاً للسؤال فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة. لو أنني قلت مثلاً عليكم اختبار في هذه المذكرة، فسأل سائل قال القاعدة الخامسة هل هي مهمة؟ فقلت القاعدة الخامسة مهمة، مفهوم المخالفة من قولي القاعدة الخامسة مهمة إيش؟ أن القاعدة غير الخامسة أنها ليست مهمة. لكن هذا المفهوم غير معتبر. لماذا؟ هذا مفهوم غير معتبر لأن المنطوق هنا خرج مطابقاً للفظ السائل. السائل لما قال القاعدة الخامسة مهمة أجبته بجواب يطابق السائل. لو قال قائل مثلاً الصف الأول في هذا المسجد هل عليهم مثلاً أن يحفظوا كذا، أو هل عليهم أن يكتبوا الواجب؟ فقلت الصف الأول عليهم أن يكتبوا الواجب. مفهوم المخالف هنا غير معتبر لأن الكلام خرج جواباً مطابقاً للفظ السائل. فهنا يغلب على الظن أن المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق، لم يرد التفريق بين القاعدة الخامسة وغيرها، ولا بين الصف الأول وغيره، وإنما تكلم بجواب مطابق للفظ السائل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلى ركعتين ركعتين. إيش مفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى؟ مفهوم المخالفة ونوع مفهوم زمن أن صلاة غير الليل صلاة النهار ليست مثنى مثنى. وهذا المفهوم معتبر ولا غير معتبر؟ مفهوم هنا في هذا الحديث غير معتبر، لأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل خرج مطابقا للفظ السائل الذي سأل عن صلاة الليل، فلا يحتج بمفهوم المخالفة، فتكون صلاة الليل والنهار أيضا مثنى مثنى. طيب، اللفظ الشرط الذي بعده من شروط الاحتجاج مفهوم المخالفة أن لا يذكر المنطوق لأجل تهويل الحكم أو تعظيمه أو تفخيمه أو لأجل المبالغة فيه أو لأجل التشنيع. فإن خرج المنطوق لغرض من هذه الأغراض فلا يصح أن يستدل فيه بمفهوم المخالفة. لو قال قائل لأحد آخر مثلا قال لو اعتذرت ألف مرة فلن أعفو عنك، إيش مفهوم المخالفة من قولي لو اعتذرت ألف مرة؟ ها؟ أنه لو اعتذر ألف واحد طيب فسوف يعفو عنه. لكن هذا المفهوم غير معتبر، لأن المتكلم لما قال ألف مرة لم يرد حقيقة العدد، ولم يرد التفريق بين حكم الألف وحكم ألف واحد، لم يرد التفريق بين حكم المسكوت وحكم المنطوق، وإنما ذكر اللفظ على سبيل المبالغة، فلا يحتج حينئذ بمفهوم المخالفة. ومثاله في القرآن قول الله جل وعلا إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. طيب، لو استغفر للنبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين 71 مرة ما الحكم؟ الحكم واحد، فلن يغفر الله لهم. فلا يؤخذ من هذه الآية مفهوم المخالفة. لا يقول أحد مفهوم العدد وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة أنه إذا استغفر أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم 71 مرة فسوف يغفر الله لهم، لأن كلمة 70 هنا خرجت مخرج التهويل والمبالغة. وأيضا من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم موافقة. إذن لو كان عندنا في موضع واحد من النص مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، فأيهم يقدم؟ يقدم مفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة. على سبيل المثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا القيد في قوله وهو يبول، من أهل العلم من أخذ مفهوم الصفة منه، فقال: قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مفهوم المخالفة، إن لم يكن في حال البول فلا ينهى عن مس الذكر باليمين، وهذا احتجاج بمفهوم الصفة. وقد نص على هذا ابن دقيق العيد، قال: يقتضي النهي عن مس الذكر في حالة البول، فدل على الجواز في كل حال، يعني في كل حال غير حال البول. هذا استدلال بمفهوم المخالفة ونوع مفهوم صفة. طيب، الحنابلة في هذا المسألة قالوا: هذا القيد غير معتبر، فينهى الإنسان عن مس ذكره باليمين سواء كان في حال البول أو في غير حال البول، ويقولون مفهوم المخالفة هنا ليس بحجة. لماذا؟ قالوا: لأنه عارضه مفهوم موافقة أولوي. قالوا: إذا كان الإنسان منهياً عن مس الذكر في حال البول باليد اليمنى، فلأن ينهى عن مسه في غير حال البول من باب أولى. ليش من باب أولى؟ يحتاج لتفسير. قالوا: لأنه في وقت حال البول قد يحتاج إلى مس الذكر لأجل الاستنجاء ونحو ذلك، وهو وقت حاجة، فغيره من الأوقات من باب أولى. واضح؟ فلم يحتجوا بمفهوم المخالفة هنا، وقالوا: ينهى الإنسان عن مس الذكر باليمين في حال البول وفي غير حال البول. وانتبه هنا إلى قضية: إذا قيل إن المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق، فقد يحصل النزاع أحياناً في بعض المسائل، هل بالفعل المسكوت عنه أولى بالحكم أو لا؟ يعني الحنابلة رحمهم الله لما قالوا هنا إن غير حال البول أولى بالمنع من حال البول، قد ينازع في هذا الأمر، فقد يقول قائل: غير حال البول ليس أولى بالنهي، لأن هذا الموضع في وقت حال البول تكون فيه النجاسة، فتنزه اليمين عن هذا الموضع لأجل النجاسة، أما في غير حال البول فلا نجاسة في الموضع، فيكون فلا يكون حكمه أولى من حال البول، بل هو أدنى فلا يأخذ. فيبقى الاحتجاج على هذا القول الأخير، يبقى الاحتجاج بمفهوم المخالفة. طيب، هذه أهم شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ويمكن أن نضع لها ضابطاً عاماً، يمكن أن نضع لها ضابطاً عاماً ينتظم جميع هذه الشروط. هذا الضابط كما ذكره الأصوليون، قالوا: متى غلب على الظن أن المتكلم ذكر المنطوق ليفرق بين حكمه وحكم المسكوت، فإننا نحتج بمفهوم المخالفة. لما قال لك القائل: أكرم الطالب المجتهد، يغلب على الظن أنه ما ذكر صفة الاجتهاد إلا لأنه أراد أن يفرق بين حكم الطالب المجتهد والطالب المسكوت عنه اللي هو غير المجتهد، فتكرم المجتهد ولا تؤمر بإكرام غير المجتهد. ومتى غلب على الظن أن المتكلم لما ذكر المنطوق لم يرد التفريق بين حكم المسكوت وحكم المنطوق، فحينئذ لا نحتج بمفهوم المخالفة. متى غلب على الظن أن المتكلم لم يرد بذكره للمنطوق أن يفرق بين حكم المنطوق وحكم المسكوت، فلا تحتج بمفهوم المخالفة. من الأسباب التي تجعلنا يغلب على ظننا أن المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق، لو خرج المنطوق مخرج الغالب، حينئذ يغلب على الظن أن المتكلم ما أراد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق، وإنما تكلم بناء على العادة الغالبة. وكذلك إذا خرج جوابه مطابقا لسؤال معين، وكذلك إذا تكلم وظهر أنه أراد التشنيع ولا التهويل ولا التعظيم، وكذلك إذا عرض بمفهوم الموافقة، في هذه الأحوال كلها يغلب على الظن أن المتكلم لم يرد التفريق بين حكم المسكوت والمنطوق، فلا يحتج بمفهوم المخالفة. طيب، بقيت الآن التطبيقات والتمارين على هذه القاعدة. وقبل أن ندخل في هذه التطبيقات، طيب، أنبه إلى تنبيه مهم في طريقة الاستدلال بمفهوم المخالفة. ما مفهوم المخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المثال الذي ذكرناه سابقا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة من قوله إن جاءكم فاسق أنه إذا جاءنا المؤمن العدل بنبأ فإيش؟ هل نقول مفهوم المخالفة إن جاءك المؤمن العدل بنبأ فلا تتبين، أم تقول فلست مأمورا بالتبين؟ الصواب أن تقول فلست مأمورا بالتبين، لأنك لو قلت فلا تتبين فأنت نهيت السامع عن التبين، وهذا ما هو صحيح في مفهوم المخالفة. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. لا تقولوا للمنافق سيدنا، ما مفهوم المخالفة منه؟ ما مفهوم المخالفة من قوله المنافق؟ أن غير المنافق، أن المؤمن قولوا له سيدنا، أم تقول مفهوم المخالفة أن المؤمن لا ينهى أن تقول له سيدنا؟ هذا الثاني هو الصحيح. إذن قوله لا تقولوا للمنافق سيدنا، مفهوم المخالفة منه أن غير المنافق وهو المؤمن لا تنهى أن تقول له يا سيدنا، واضح؟ لا ينهى عن ذلك. ولا تقل مفهوم المخالفة أن غير المنافق وهو المؤمن قولوا له بصيغة الأمر، ليس هذا مفهوم المخالفة. ويمكن يعني نلخص هذا بقول الأصوليين. الأصوليين يقولون إن مفهوم الأمر عدم الأمر، ومفهوم النهي عدم النهي، ومرادهم إذا كان الأمر للوجوب فمفهوم المخالفة عدم الأمر الواجب، وإذا كان المنطوق وإذا كان اللفظ لفظ نهي فمفهوم المخالفة، إذا كان النهي مثلا للتحريم فمفهوم المخالفة عدم نهي التحريم. إذن احفظها كذا حتى لا تنساها، مفهوم الأمر عدم الأمر، ومفهوم النهي عدم النهي. وهذا راجع إلى قاعدة الاستدلال بمفهوم المخالفة، وهي أن مفهوم المخالفة يقتضي النقيض ولا يقتضي الضد. وركزوا معايا شوية، مفهوم المخالفة يقتضي النقيض ولا يقتضي الضد، والخطأ في الاستدلال أو الخطأ في هذا التطبيق قد يؤدي إلى خطأ في الحكم الفقهي المترتب على النص، يعني خطأ في الاستدلال. مفهوم المخالفة يقتضي النقيض ولا يقتضي الضد، ما الفرق بين النقيض والضد؟ ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ يا شيخ عبد الله، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. ممتاز، هذا من اصطلاحات المناطق. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، لا يجتمعان فلا يمكن أن يكون الشيء متحرك وساكن في نفس الوقت، ولا يرتفعان ما يمكن يكون الشيء لا هو متحرك ولا هو ساكن. ما يرتفعان الشيء إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، فلا تجتمع الحركة والسكون ولا يمكن أن يرتفع وينتفي في نفس الوقت في عين واحدة. الإيمان والكفر نقيضان، لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يكون في إنسان في نفس الوقت هو مؤمن وكافر، ولا يرتفعان فلا يمكن أن يكون هذا الإنسان لا هو مؤمن ولا هو كافر، فهذا معنى النقيض. وأما الضدان فالضدان لا يجتمعان، مثل اللون الأبيض والأسود، لا يمكن أن يكون الشيء في نفس الوقت أبيض وأسود، لكنهما قد يرتفعان، فممكن يكون هذا الشيء لا هو أبيض ولا هو أسود، يكون مثلا أحمر. واضح؟ هذا الفرق بين النقيضين والضدين. مفهوم المخالفة يقتضي النقيض، وعلى هذا مفهوم الوجوب تقول عدم الوجوب، لأن الوجوب وعدم الوجوب نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما يمكن يكون الشيء واجب وليس بواجب، ولا يمكن أن يرتفع يقال أن الشيء ليس بواجب ولا هو بليس بواجب. واضح؟ يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. فتقول مفهوم المخالفة من الوجوب عدم الوجوب، ولا يصح أن تقول مفهوم المخالفة من الوجوب التحريم. واضح؟ مفهوم المخالفة من التحريم عدم التحريم. عدم التحريم يحتمل أشياء كثيرة، عدم التحريم يحتمل أنه واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه. فإذا قلت مفهوم المخالفة من التحريم عدم التحريم هذه عبارة صحيحة، لكنك لو قلت مفهوم المخالفة من التحريم هو الوجوب فأنت عينت أحد الأضداد بغير دليل. ومفهوم الأمر، مفهوم المخالفة من الأمر عدم الأمر، لأن الأمر وعدم الأمر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولا تقل مفهوم المخالفة من الأمر هو النهي، لا، مفهوم المخالفة من الأمر عدم الأمر، ثم قد يكون هذا الشيء منهياً عنه وقد يكون شيء لا هو مأمور به ولا منهي عنه. والحاجة إلى هذه القاعدة أو هذه الطريقة في التطبيق تظهر في أمثلة عديدة. على سبيل المثال، نعم، على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم، الضمير هنا يرجع على المنافقين، يعني لا تصلي على أحد من المنافقين. إيش مفهوم المخالفة من قوله لا تصلي على أحد منهم؟ ها، بعض الفقهاء استدل بهذه الآية على وجوب الصلاة على الميت المؤمن، فقال مفهوم المخالفة من قوله ولا تصلي على أحد منهم يعني المنافقين أنه تجب الصلاة على المؤمن، واضح؟ وهذا الاستدلال خاطئ، قد نبه على ذلك القرافي والطوفي رحمهم الله، وقالوا إن مفهوم المخالفة من قوله ولا تصلي على أحد منهم يعني المنافقين أن غير المنافقين لا تنهى عن الصلاة عليهم، لا تنهى عن الصلاة عليهم، لا تنهى، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون غير ذلك، يحتاج إلى دليل في تعيينه. فلا يصح الاستدلال بالآية على وجوب الصلاة على الميت المؤمن بمفهوم المخالفة. أيضا مثال آخر قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، ما مفهوم الغاية؟ مفهوم الغاية أنه بعد دخول الليل إيش؟ نعم، لا تؤمرون بالإتمام. طيب ما رأيك أن بعض الفقهاء استدل بهذه الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، قال هذه الآية يؤخذ منها النهي عن الوصال ومنع الوصال وأنه لا يجوز لك أن تستمر في الصيام بعد غروب الشمس. قال لأن مفهوم المخالفة من قوله أتم الصيام إلى الليل منع الصيام بعد دخول الليل، واضح؟ تقول هذا الاستدلال غير صحيح، لأن مفهوم المخالفة يقتضي النقيض ولا يقتضي الضد. مفهوم المخالفة من الأمر عدم الأمر، أتم الصيام إلى الليل أمر بإتمام الصيام، مفهوم المخالفة منه أنك لا تؤمر بإتمام الصيام بعد دخول الليل، لا تؤمر، قد يكون هذا مباحا وقد يكون منهيا عنه، يحتاج إلى دليل يعين هذا المعنى، واضح؟ وجاء الدليل طبعا في حديث النهي عن الوصال، حديث النهي عن الوصال تدل على هذه المسألة. أما الآية التي ذكرتها فإنها لا يصح الاستدلال بمفهوم المخالفة منها. ولذلك الشيخ محمد بن علي بن حسين المالكي رحمه الله صاحب تهذيب الفروق قال إن مفهوم المخالفة أبدا يقتضي أن حكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه قطعا، إلى أن قال فالمسكوت يثبت له نقيض الحكم الثابت للمنطوق به ونقيض كل شيء رفعه، هذا كأنه قال نقيض كل شيء عدمه، فدائما النقيض هو العدم، أي يثبت له عدم الحكم الثابت للمنطوق، إلى أن قال فليكن دأبك أبدا فيه إثبات النقيض فقط ولا تتعرض للضد البتة، يتكلم عن طريقة الاستدلال بمفهوم المخالفة، فليكن دأبك أبدا فيه إثبات النقيض فقط ولا تتعرض للضد، وهذا معنى قولهم إن مفهوم المخالفة يقتضي النقيض ولا يقتضي الضد. وقد نبهت على هذا التنبيه الآن عشان إذا بدأنا بعد شوية في التمارين والتطبيقات نريد أن يكون التطبيق صحيحاً، ومن ذكر مفهوم المخالفة فعليه أن يأتي بالنقيض لا بالضد. نسهل الأمر، مفهوم الأمر عدم الأمر ومفهوم النهي عدم النهي. المثال الأول من التطبيقات قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة، من يعطينا مفهوم المخالفة من هذه الآية؟ هاي مشايخ نحتاج نستعجل اليوم شوية، هاي شيخ ايوه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. مفهوم المخالفه ان لم يكن الانسان على سفر، ان لم يكن الانسان على سفر، مثلا كان في بلده كان حاضرا ولم يجد كاتبا فلا يشرع له الرهن، فلا يشرع له الرهن. هذا مفهوم المخالفه. ما نوعه؟ وان كنتم على سفر. مفهوم المخالفه هنا مفهوم شرط، ان هذه شرطيه، ان كنتم على سفر. مفهوم المخالفه ان لم تكن على سفر. طيب ان لم تكن على سفر ولم تجد كاتبا فلا يشرع الرهن. اذا ما يشرع لاحد انه ياخذ رهن ولا يعطي رهن الا في حال السفر. هذه دلاله مفهوم المخالفه، وهو قول قال به بعض السلف وحكي عن مجاهد وعن غيره. والذي عليه عامة أهل العلم أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، فيجوز للإنسان أن يأخذ رهناً في حال السفر وفي حال الحضر. طيب لماذا قالوا إن الدليل غير معتبر، مفهوم المخالفة غير معتبر؟ أحسنت، لأنه خرج مخرج الغالب. إذ الغالب في الإنسان أنه لا يجد الكاتب في حال الحضر ولا في حال السفر، في حال السفر، فخرج مخرج الغالب فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة. قال الشنقيط رحمه الله في الأضواء، قال لا مفهوم له لأنه جرى على الأمر الغالب، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبا في السفر. وقال إلك الهراسي ذكر السفر بناء على غالب الأحوال في عدم وجود الكاتب والشهيد فيه. طيب وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أيضا في قوله ولم تجدوا كاتبا، مفهوم المخالفة أنك إذا كنت مسافرا ويوجد من يكتب العقد، طيب فليس لك أن تأخذ رهنا وإنما تكتفي بالكتابة. وهذا المفهوم أيضا عند عامة أهل العلم ليس بمعتبر. قالوا لأن الغالب أن الإنسان إنما يحتاج للتوثق بأخذ الرهن أو بغيره في حال فقد الشهود وفي حال فقد الكتبة، فعلى هذا لا يحتج بمفهوم المخالفة في الموضع الثاني أيضا. نعم أيضا شرط ولم تجدوا كاتبا، هذا معطوف على الشرط السابق. المثال الذي بعده، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أين مفهوم المخالفة في هذا المثال؟ من لم يستطع منكم طولا، يعني من لم يستطع قدرة على أن يتزوج من المحصنات يعني من الحرائر المؤمنات، ما يقدر يتزوج امرأة حرة مؤمنة، فإنه يجوز له أن يتزوج من الإماء المؤمنات. هذا معنى الآية. ما مفهوم المخالفة يا شيخ؟ نعم مفهوم المخالفة أن من استطاع أن يتزوج الحرة المؤمنة فليس له أن يتركها ويتزوج الأمة المؤمنة. وهذا مفهوم إيش؟ مفهوم شرط، وهذا مفهوم شرط، وهو مفهوم معتبر عند جمهور أهل العلم. وقوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مفهوم المخالفة من قوله المؤمنات أن الأمة غير المؤمنة وهي الأمة الكافرة ليس له أن يتزوجها، وهذا مفهوم صحيح معتبر، ونوعه مفهوم صفة. ونكتفي بهذا القدر من التمارين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله.